فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا وربكم لنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم.